سمعت يقول السائل: توفي أبي وعليه دين، وله عقارات تؤجر، وله أيضا أرض زراعية، فهل يجوز تسديد الدين من الأجارات ولو تأخر تسديد الدين بكامله مع الاستطاعة على بيع أحد العقارات وتسديد الدين بكامله؟ إذا مات أخوه عليه دين أو أخوه عليه دين أو نحوهما فالواجب عليه الجدار بقضاء الدين ببيع العقار أو بعض العقار حتى يوفى الدين، ولا ينتظر الوفاء من الأجور. الواجب بيع شيء من العقار حتى يوفى الدين، يسلمون معلقة بدين حتى يرضى عنه. الواجب على الورثة الجدار بقضاء الدين ببيع شيء من العقار حتى يسدد الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.